وبين يدي الدرس أقدم مسألتين. الأولى اعتذاري إلى الأبناء والإخوان المصريين. فهموا مني بالأمس لما قلت البهاليل أن هذه كلمة فيها عيب. البهاليل جمع بهلول وهو الذي يغلب خيره شره. يا ليتنا حقا بهاليل. ففهموا أن هذه كلمة فيها انتقاص بل فيها ثناء عطر. وكلمة بهاليل فيهم خير كثير فلهذا يحلف بالنبي ويفعل هذا أكثر العوام. فأقول له لا تقل والنبي قل لا إله إلا الله يقول والنبي لا أعود بمعنى تأصلت فيه هذه الكلمة فأصبحت لا تزول عنه. فما هو الحل؟ قلت لهم ولكم لنفسي من يجري على لسانه الحلف بغير الله ولم يقصده ولكن اعتاده فليقل بعده لا إله إلا الله كم أوعى. ليس هذا استنباط مني واجتهاد بل هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهد أصحابه يحلفون بالأيمان الجاهلية بالله والعزة ولا لوم شخص بشيء 40 سنة وهو يعبدها أسلم من يومين أو من سنة يزول ذلك من لساني أمر صعب. فذلك في مكة كانوا مولعين بالقمار البلد الممتازة في القمار هي مكة لأنهم تجار وفارغون إذا سافروا اليمن في الصيف في الشتاء وإلى الشام في الصيف وعادوا بأرزاقهم يلعبون القمار فلا يشعر أحد متى يقول شعال وقامر. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخي تعال أقامر أي ألعب معك قمار جري على السنة الماضية فليتصدق بصدقة ما حددها عيال 10 تمحو تلك الخطيئة. فأنتم هذه أيها الإخوة المصريون عرفتم أنكم مدحتم وإلا لا. المسألة الثانية إحدى المؤمنات بعثت بزوجها الآن تبشركم بأنها بشرت وأنها رأت الجنة ودخلتها وقد قدمنا لا بد من صدق وإلا لا. ما من مؤمن تقي تتحقق ولايته إلا ويرى الجنة قبل أن يموت. وبهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما البشرى في الحياة الدنيا؟ يكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن وأسند إليه بيانه فقال البشرى الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فلهذا آمن من الطلبة أن لا نترك ولاية الرحمن ولا ليلة 5 دقائق تحيي في نفوسنا ذلك الحب الولاء. والآن قال نعم ودخلت السنة 11 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مضى 10 سنوات وعشناها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم والآن في آخر سنة وهي 11. قال وكان أول أحداثها بعث جيش أسامة إلى الشام. وكان أول أحداث السنة 11 بعث جيش أسامة بن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام غازيا مجاهدا في سبيل الله. قال إن آخر بعث بعثه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجهاد المحمدي هو بعث أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنهما هو وأبوه. الحب معنى المحبوب، حب من؟ رسول الله. هو وأبوه كلاهما يحبهما رسول الله، ففاز. وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. قال ففي المحرم أي شهر المحرم وبعد العودة من حجة الوداع، الحج ثم المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعثا إلى الشام. تذكرون البعث الأول الذي كان على رأسه جعفر بن أبي طالب، واستشهد هو وزيد مولى الرسول وعبد الله بن رواحة خيار الأصحاب، وأنقذهم الله على يد خالد بن الوليد، وتمت هذه الحادثة وعاصموها. الآن الرسول أراد أن يبعث أيضا بعثا آخر إلى الشام للدعوة إلى الإسلام. قال وأن يكون أسامة بن زيد الشاب الذي لم يتجاوز من العمر 18 سنة. عجيبة، فالثامن عشر أو دونها يعطيه راية ويقلده القيادة ويمشي وراءه أبو بكر وعمر. حقيقة هذا حب رسول الله. لما؟ لأن والده استشهد في الشام، عرفتم؟ فأراد أن يمكنه من أن يقتل الكفار الذين قتلوا والده حتى يرجب عن الحزن والكرب والهم. قود الجيش يا أسامة. قال هو قائد هذا الجيش الذي عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أو وأمره أن يوطئ الخيل تقوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين. حدد له المنطقة أيضا. وتكلم بعض طاعنا في أسامة لصغار سنه، كما تعرفون أنفسكم وإخوانكم. اليوم الإمام غالب في آية تحدث الناس لما أي داعي. إذن قال وتكلم بعض طاعنا في أسامة لصغار سنه، كيف هذا الصغير يقود الجيش؟ كيف كما تعرفون أنفسكم، لا أقول غيركم. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنت في إمارة أبيه من قبل، ولا لوم ولا عتاب. إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنت في إمارة أبيه من قبل. قالوا كيف مولى من موالي العرب يقود الجيوش؟ وذلك لكون كل من زيد وأسامة ولده مولا وليس بسيد، لكن مولاهم من؟ رسول الله. سيدهم من؟ رسول الله. إذن فمن هنا تعرفون أن كلمة يطعن فيها في شخص ما ينبغي أن تقال، أو تكر أو تعاد ما رضيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وتجهز الناس للخروج، وفي هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وغيرهما، وبينما الناس في التجهيز والإعداد والإعداد للخروج إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئه مرضه الذي قبر به، فوقف الجيش في انتظار شفاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولم يمض إلا أسبوع واحد ويقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الأعلى، ويبقى الجيش جيش أسامة في انتظار ماذا يحدث بخصوصه، وولي أمر المسلمين أبو بكر وأنفذ جيش أسامة كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب، وذلك نزول من الصديق على رغبة الحبيب في تنفيذ ما يجب ما يحب، فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه وأوفاه، فاللهم اجعل الجنة مأوانا ومأواه. سمع ما قال الرسول أغلق الباب، الجيش واقف ما تحرك ينتظر الأمر من القيادة، فما أعده الرسول وانتظر حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمضى أبو بكر بما إن بوي من خلافة حتى أمضى هذا الجيش بقيادة أسامة. لو كان بعض الضعفاء ما يستطيع. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة السريعة. يقول: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها في الآتي: أولا، بيان مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى آخر أيام من حياته. واضح هذا ولا؟ من يوم ما أذن له بالجهاد في السنة الأولى من الهجرة أو الثانية وهو من غزوة إلى أخرى حتى آخر حياته. بيان مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى آخر يوم من حياته. وأنتم أيها المجاهدون، مجاهدون ولا لا؟ عدوكم بين جنبيكم إنه الشيطان، ومعه النفس الأمارة بالسوء، ومعه الدنيا الخداعة الغرارة، ومعهم الهوى والميل الفطري إلى الراحة والمعصية. هذه جحافل نجاهدها ليلا نهارا، والله نسأل أن ننتصر ولا ننكسر. أما جهاد الكفار الحمد لله، الحمد لله أرحم الله، يوم ما يقول إمام المسلمين حي على الجهاد نقول بسم الله، ما دام لم يعلن عن الجهاد لعدم توفر أسبابه وعوامله فما يسعنا إلا أن نحمد الله عز وجل. ولكن جهاد النفس والشيطان والهوى والدنيا، الصراع بين هذه عظيم وكبير، فبسم الله لا نضع السلاح حتى نلقى الله عز وجل. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أو نقول بسم الله قوموا جاهدوا اليهود في فلسطين، ما تستطيعون، ما أنتم أهل لهذا، لا بد من إمام وقيادة عليمة رشيدة حكيمة. ثالثا، قال: جواز إسناد قيادة الجيوش إلى الشاب الكفء المقتدر إذا كان في قيادته ذو الرأي والمشورة من كبار السن من كهول وشيوخ. أما إذا كان ما معه إلا شبان ما ينفع، لكن إذا كان يحتضنه مثل أبي بكر عمر لا خوف عليه. من أين أخذنا هذه؟ قيادة أسامة وأقرها أبو بكر وعمر والصحابة. من احتضن أسامة؟ ما خرج معه أبو بكر خليفة المسلمين وعمر وعلي وقيادة كلها؟ بمعنى إن فعلنا أننا ولينا علينا حاكما وهو شاب واخترناه لصلاحه، ننظر هل حوله شيوخ يشدون من أجله ويوجهونه ويبينوا الطريق ولا لا؟ فإن وجدنا حوله من أهل القدرة على هذا لا بأس، وإن لم نجد إلا شبان مثله ضيع سوف تحرقنا النار. فهمتم الآن ولا لا؟ ثالثا بيان أن أن الطبع البشري لم يتبدل، فقد طعن في إمارة زيد وإمارة أبيه في حضرة وسلطان. الطبع البشري يتبدل؟ ما يتبدل، وإنما يروض رياضة خاصة يصبح كطباع الملائكة. لا بد من الرياضة التربية الملازمة. ولهذا سألني أحد الأبناء من أهل الحلقة ما معنى اللوامة، فقلت له يا بني كررنا القول في هذا مرات وقلنا النفس في أول أمرها أمارة بسوء كثيرة الأمر بقبائح. وقرأوا وما أبرئ نفسي، كلمة يوسف الصديق من الصديق ليس كلمة زليخة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه الأمارة بالسوء إذا كانت في جسمي رباني مؤمن صادق يعمل على تربيتها فترة من الزمن تصبح لواما. إذا فعلت سوءا تلومك عليه، تبهتم؟ لأن خطت خطوة في طريقة الهداية، ولا أصبحت وإن كانت تأمرك بالسوء لكن لما تفعله تلومك، تشعر بالألم في نفسك. هذه أخذت تنجو. واصل رياضتها ليل نهار عام بعد عام تصل إلى مستوى تكون فيه مطمئنا. قال تعالى في الأولى إن النفس لأمارة بالسوء، وقال في الثانية لا أقسم بالنفس اللوامة، وقال في الثالثة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية ماضية. ولهذا من دعائنا ودعاء حبيبنا اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك الليل والنهار، نفس مطمئنة لا ترتاح إلا لذكر الله. إذا جاءت معصية ما تستطيع أبدا، تألم تجلس مزلت في باطل ما تقدر عليه أبدا. ثالثا بيان أن الطبع البشري لم يتبدل، فقد طعن في إمارة زيد وإمارة أبيه أو طعن وفي حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قال طعنتم في أبيه من قبل وعرفتم وجه الطعن، وإلا منهم قال هذا الشاب كيف، ومن قال هذا من الموالي ما هو شريف. هذا الطعن يجي على أسنة الناس ولو بدون قصد الإساءة. أقول بيان أن الطبع البشري لم يتبدل، فقد طعن في إمارة زيد وإمارة أبيه. في مرض وإمارات ابنه إلى صحيح صحيح المطبع عمياء نعم وقف نعم قال فقد طعن في إمارة زيد وإمارة ابنه أو وقف في إمارة أسامة وإمارة أبيه والكل صالح. رابعا وأخيرا قال بيان كمال أبي بكر الصديق بيان كمال أبي بكر الصديق وصادق وده وعظيم طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وذلك بإنفاذه جيش أسامة وفي أصعب الظروف وأشدها حلوبا. والآن ندخل ساحة البكاء والله أسأل أن لا يحرمنا أجر هذا البكاء. قال خاتمة الجهاد المحمدي خاتمة الجهاد المحمدي ببيان عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياها والسرايا جمع سرية الجماعة تسري بالليل. لقد غزا صلى الله عليه وسلم 26 غزوة ستة أو 27 غزوة في خلال سنوات هجرته العشر. باشر القتال بنفسه في 9 غزوات وهي بدر الكبرى وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. هذه الغزوات باشر القتال فيها بنفسه وباقي الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه لم يباشر القتال فيها بنفسه وإنما بواسطة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهي ودان وصحب الأبواء ثم بواق ثم العشيرة ثم بدر الأولى ثم غزوة بني سليم ثم غزوة السويق ثم غزوة غطفان ثم غزوة نجران بالحجاج ثم حمراء الأسد ثم بني النضير ثم ذات الرقاع ثم بدر الآخرة ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة بني لحيان ثم غزوة ذي طرد. هذه غزوات أيضا لكن ما قاتل فيها الرسول ولكن شهدها وحضرها. وأما سراياه صلى الله عليه وسلم فقد بلغت نحو من 35 سرية وبعث وقد مرت هذه السرايا البعوث وتلك الغزوات مفصلة واحدة بعد أخرى في سنوات الهجرة العشر المباركة والحمد لله أولا وآخرا. وآخر أحداثها وأجلها مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته. بداية مرضه صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ قال في أوائل شهر ربيع الأول محرم أعد جيش أسامة صفار ربيع ربيع نعم ربيع الثاني ربيع الأول وفي يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فأصابه صداع وحمى. وقبل هذه البداية المؤلمة ببعض الأيام خطب صلى الله عليه وسلم الناس فنعى إليهم نفسه وهم لا يشعرون. تكلم بسلام نعى في نفسه إليهم وهم لا يشعرون. إذ صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فعجب الناس من بكائه، بكى لأنه فهم أن المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من آمن، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. إن كأنه يهيئ الخلاف ويرشحه. إن من أمن أكثر منا للناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الخوف الموجود الآن، كان الأصحاب يفتحون أبواب بيوتهم ليسر عليهم دخول المسجد والخروج، وأبو بكر من بينهم، فأمر الرسول بأنه لم يبق من معنى لهذه الأبواب إلا باب الصديق، إلا خوفة أبي بكر. وفي جوف الليل يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه أبا مويهبة، وفي جوف الليل ووسطه يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه خادمه أبا مويهبة ويقول: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي، فانطلق معي إلى البقيع. فلما وقف بين أظهرهم، أظهر الموتى في قبورهم، قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. إنذار أعظم إنذار هذا: يا أهل المقابر، ليهنأكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. وتم هذا كما علمتم. ثم أقبل على أبي مويهب وقال: يا أبا مويهب، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. عرض الله عليه أن يعطيه خزائن الدنيا وأن يحييه ولا يميته إلى نهاية الدنيا، ثم الجنة، خير بين هذا وذاك، ثم الجنة. فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهب بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد بها والجنة. ما فهم الرسول، خير بين هذا وهذا. قال: ما دام خذها أنت كلها. هذا فهم أبي مويهب رضي الله عنه، بهلول من بهالين المواليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهب، لا والله يا أبا مويهب، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. سبق القدر. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم لأهل البقية ثم انصرف. فبدأ برسول، نعم، ثم انصرف. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبر فيه. بدأ الوجع إذ دخل على عائشة رضي الله عنها بعد رجوعه من البقيع، فوجدها تشكو صداعا ألم فرأت معه وتقول وأسى وأسى، تتأسف وتتحسر. فقال بل أنا والله يا عائشة وأسى. ثم قال لها وما ضرك لو مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. هذا شأن الضرة عندنا، قبيلة تسمونها ضرة. قالت عائشة رضي الله عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله وكان ضحكه لابتسام، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأم به وجعه استمر معه وهو يدور على نسائه حتى استعز به أي اشتد به الألم وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها. فدعا نساءه فحضرنا فسألنهن في أن يمرر في بيتي أي بيت عائشة. أين بيت عائشة هذا؟ فأذن له والآن في بيت عائشة. قال وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، خرج صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله هما العباس وعلي، وهو عاصب رأسه تخط قدماه، حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها ثم همي صلى الله عليه وسلم واشتد بالوجع، فقال اهبطوا علي سبع قرب من ماء، جمع قرب كانت القرب موجودة من ماء ليخفف عنه حرارة الحمى، حتى أخرج إلى الناس فتمكن الخروج إلى الأمة في المسجد. قال فأعهد إليهم حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت عائشة فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر من بيتها تملكه، ثم صب عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم حسبكم يكفي يكفي. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، ثم ازداد مرضه فقال مو أبا بكر فليصلي بالناس، مو أبا بكر فليصلي بالناس، حضرت الصلاة. فقالت عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، ما يستطيع، لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. وكررت عليه عائشة القول فكرر الإجابة حتى قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. توسلت بحفصة فقالت له فقال صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتم صواحب يوسف. يوسف صديق صواحب كان واحدا ألا اجتمعنا وقطعنا أيديهن. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر يصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه حثة فخرج بين رجلين العباس عمه وعلي بن أبي طالب عمه لصلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه ألا يتأخر وقال لرجلين أجلساني إلى جنبي إلى جنب أبي بكر. فأجلسه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي مرض هذا قال لعائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهر من ذلك السم. خيبر متى كانت؟ السنة الثالثة. أطعمت يهودية لحم. إذن فأكل منه بعد أمر أصحابه لا يأكله واعتذرت وعفى عنها أيضا. الآن يبكو أن ألم ذلك السم هو الآن يعاوده تمكن منه. فقال ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري عرق الحياة من ذلك السم. قالت الحاشية يعني صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة التي تقدمت له بخيبر وأكل منها فلم تضره في ذلك الوقت. نعم. واستمر الداء كامنا حتى ظهر في هذه الأيام وقد مات أحد أصحابه لما أكل منها كما تقدم في فتح خيبر. والأب هو عرق في الإنسان إذا انقطع هلك صاحبه كما علمتم. نكتفي بهذا القدر والعودة إن شاء الله الأسبوع الآتي ونبكي مع أصحاب رسول الله لما يبكون.